بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا الذي أسماه بالمسلك المتفصل في المنسك المتوسط على لباب المناسك للإمام العلامة الشيخ رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. قد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: أصل في سنن الحج، في سننه يعني سنن الحج. ذكرنا فرائض الحج وذكر لنا واجبات الحج، والآن بدأ بالسنن المؤكدة، سنن الحج المؤكدة. قال: فصل في سننه، أي سنن الحج. أول واحد منها ذكر 11 سنة. الشيخ كم سنة ذكر؟ 11. قال: طواف القدوم. طواف القدوم معلومكم، الإنسان لما يدخل على أخيه الإنسان في بيته شو بيقول له؟ إيش بحييه؟ السلام عليكم. تمام؟ بحييه بالسلام. شو معنى السلام عليكم؟ يعني أنت آمن مني، دمك وعرضك ومالك، فلا أمسك في عرضك ولا في مالك ولا في دمك ولا في إذائك. الآخر يقول: وعليكم السلام، وأنت كذلك آمن مني، دمك ومالك وعرضك. أي معنى السلام عليكم؟ كيف معظمه يا ابني؟ ولذلك عادة البدو لما بده واحد يجي يغزي على واحد ما بيسلم عليه، ولا بيشرب ماء ولا من طعامه أبدا. كيف إخواني على تعارف؟ طيب إذا دخلنا على بيت رب العالمين بدنا نحييه، وين بيش من حكي السلام عليكم؟ لا، اللي بيشوفه تقول السلام عليكم. أما رب العالمين لا تراه العيون، شو بيساوي؟ من صلي ركعتين تحية رب المسجد، تحية رب العالمين بصلاة ركعتين، وتحية اللي بيشوفه من الناس السلام عليكم. كيف إخواني؟ فتحية البيت الطواف، لكن لمن؟ للآفاقيين الذين بلادهم خارج الحدود، خارج المواقيت، تحيتهم الطواف. ما في إلنا عبادة محشورة في مكان واحد إلا الطواف والحج، المناسك الحج يعني. ما في في بلد من بلاد العالم تعبد الله فيها في الطواف وفي البيت الحرام، وذلك الآفاقي يبدأ بإيش؟ بالطواف. أما أهل البلاد اللي هناك تحياتهم صلاة ركعتين مثل بقية المساجد. شايفين إخواني؟ إنه بيطوفوا كثير. أما نحن الرحيم ما بصرنا كل مرة نروح لهناك، سنة نبدأ بإيش؟ بالطواف. أنتوا شو إخواني؟ إيه نعم. بهذا اللي يكون مفرد بالحج، الطواف بالبيت سنة لمن؟ اللي يكون مفرد بالحج. وللذي بيكون قارن بالحج لاثنين، لأنه الدخول للحج يا بيكون مفرد، يعني داخل يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، صار محرم بالحج. هذا بيصل لمكة بطوف طواف القدوم. الطواف القدوم سنة مؤكدة، وقيل بوجوبها وقيل بالوجوب. فأول سنن الحج هو الطواف بالبيت. صار لك لون الطواف بالبيت، يعني بمنزلة بدنا نحيي رب البيت نحيي بالطواف. شو معنى الطواف إخواني؟ هلا إذا كان واحد هاجم على واحد بخنجر أو بفرد، وشاف إنسان بيصير بيتخيل بإنسان بيقفش بيجي من الطرف الثاني بصير بيحوط بيطوف فيه حتى يدافع عنه. كذلك لما الإنسان بيروح عم يقول يا رب أنا هارب من ذنوبي، خايف ذنوبي، شيطاني يهلكوني، عم يطوف حوله إنه تدافع عني من جميع جهاتي يا رب. أي معنى الطواف؟ إذن إخواني بل مفرد بالحج إخواني اللي بيكون دخل بالحج وقف، هذا بالنسبة له الطواف أول ما بيدخل الحرم هذا بيكون سنة مؤكدة. طواف بالبيت يسموه طواف القدوم سنة مؤكدة، حتى قيل بالوجوب يقول إنه إيش ما أدري، لكن المعتمد إنه سنة. لذلك قال فصل في سننه أي سنن الحج. الأول طواف القدوم، هذول 11 سنة ذات الشيخ مؤكدات. طواف القدوم شفتوها؟ أي على الصحيح، على القول الصحيح. ليش؟ الخلاف لمن قال بوجوبه، بعضهم يقول إنه طواف القدوم ماشي ابن إخواني معتمد إنه إيش؟ سنة مؤكدة. لمن؟ للآفاقي. شو الآفاقي؟ يعني اللي بيكون منزله خارج المواقيت، خارج المواقيت. مثلا نحن مثل السوريين، نحن خارج المواقيت، ميقاتنا روحنا على المدينة المنورة على سكنه أفضل الصلاة والسلام ذو الحليفة بيسموه أبا علي، نحرم من ميقات أهل المدينة، ودخلنا بالبحر من رابط، هذا كله داخل خارج المواقيت. سنة إلنا إذا كنا مفردين بالحج نطوف بالبيت. يجينا إخواني طواف القدوم هذا سنة. قال خلافا للآفاق أي دون المكي ومن في معنى المكي. المكي اللي أعبس مكة، واللي في معنى المكي اللي بيكونوا داخل المواقيت، خارج الحرم وداخل المواقيت، هذا في معنى المكي. يجينا إخواني نعم. قال أي دون مكي وفنا المفرد بالحجة، طواف القدوم للآفاق المفرد بالحج لا بالعمرة. إذا واحد داخل متمتع داخل بالعمرة هذا ما عليه طواف قدوم، هذا لما بيدخل بيطوف للعمرة مهم وبيسعى وبيحلق. الطواف القدوم بيدخل بطواف الفرض، والله تبع العمرة ما عاد عليه. ولذلك إخواني اللي بيروح على الحج واجب عليه لما بيطلع من الكعبة المشرفة يطوف بالبيت طواف الوداع، يسموه طواف الصدر، يعني بدك توصل ترجع لبلدك أو طواف الوداع. فإذا روح جبت بعد الحج عمرة تسقط عنك طواف الوداع. مش إخواني لأنه العمرة ما لها إيش طواف وداع. منزل يا ابني طواف أما إذا كنت ما جبت عمرة بدك تودع البيت بطواف. فاللي بيجيب عمرة بيكون أولا أتى بطواف العمرة بيدخل في طواف إيش صدق اللي يقولون لا اللي فضلك بالحج لكن بالحج قال دون المكي المفرد بالحج أي لا بالعمرة والقارن كمان اللي جمع بين الحج والعمرة نويت الحج نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى هذا اسمه قارن. هذا بالأول ما بيصل لمكة بيطوف للعمرة سبع أشواط بيصلي ركعتين ثم بيسعى بين الصفا والمروة ثم بيرجع بيطوف للحج طواف القدوم. إن شاء بعد طواف القدوم بيقدم السعي تبع الحج بدون تقديمه، وإن شاء بآخره حتى ينزل من عرفات بيطوف طواف الإفاضة ورد إيه بيسعى. شايف إخواني؟ فصار معنا طواف القدوم لمن دخل مفردا بالحج وكان آفاقيا، أو لمن كان قارنا جامع بين الحج والعمرة. أما المتمتع الداخل بالعمرة لوحدها هذا ما عليه إيش طواف راح. أي دون المتمتع ليس سموا اللي داخل بالعمرة وبعدين بيجيب الحج في عام واحد متمتع، لأنه بيأخذ متعة بيأخذ نشاط يلبس أواعي بيحلي شعره وكان معه زوجته بيعاش زوجته شو بدك تصل من المتمتع. أما المفرد يتم محرم على طول ينتهي من إيش من عرفات وينزل ويرمي ويطوف بالبيت صعب يصير. نعم. قال المصنف رحمه الله دون المتمتع فإنه المتمتع في حكم المفرد بالعمرة أولا وفي حكم المكي بالحج ثانيا، مثل اللي داخل بالعمرة بيطوف بيسعى ويتحلل، ومثل أهل المكي لما بيجيبوا الحج بيحرموا من نفس الحرام بيطلعوا. هذا كمان متمثل الآفاقي يجيب العمرة ويتحلل بسمة أهل البلاد، لما بصير يوم الثامن بده يطلع على عرفة يحرم من هناك ويطلع على عرفة، صار حكمه مثل أهل البلاد. وأما القارن فلكونه محرما بهما بالعمرة والحج يأتي بطواف العمرة وسعيها أولا ثم يأتي بطواف القدوم ويقدم سعي الحج أو يؤخره إلى ما بعد طواف الزيارة، يعني إن شاء، ولكن تأخيره أفضل، تأخير أفضل هتيجي في محله. أما لهالزحمة اللي عم تصير، إذا أمكن يطوف ما يصير له زحمة يقدمه مشان ينوي إنه يفرغ المسعى للناس، الله بيسيبه. إنما الأعمال فهمت شلون يا ابني؟ كذلك هو اللي بيطوف بالمطاف الأولاني اللي قريب من الكعبة أفضل من طوف اللي ورا، لكن إذا اقتصدت أنت يعني تبدي الناس عنك حتى ما تعمل لهم زحمة، الله بيسيبك أكثر من طوف مطوف حول الكعبة. يطوف بين إخواني، إنما الأعمال إن بعيدة الدائرة حتكون أسرع، يبذل جهد أكثر، وإن كان لكن هنا أفضل أفضل، ولكن بهالنية هي صار الأبعد أفضل. شايفين اخوان؟ مثلا بدك تقعد بالصف الاول، اجى واحد بديته على نفسك وقدمته وصليت وراه، الله بيسيبك بيعطيك افضل من صلي بالصف الاول. فهمت شلون؟ ويؤثرون على انفسهم. فهمت شلون؟ المؤاتبه سواء كان بطعام، بشراب، بلباس، بتقدمه للصف الاول، بتقدمه بتركبه على الدم، كل ده. انتوا شلون اخواني؟ المؤاتبه هي العظيمه. اي ما في غير من المسلمين. اما بغير المسلمين ما بيعرفوا المؤاتبه ابن وفي ابدا. نعم قال ايه نعم ايه وقدم الشيء ايه نعم والابتداء ولا الثاني، هذا الثاني سنة، الاول طواف القدوم، الثاني والابتداء من الحجر الاسود اي على الاصح. ليش؟ لانه تقول انه واجب تبدا من الحجر الاسود، لكن المعتمد الاصح انه الابتداء من الحجر الاسود في الطواف هذا سنة مؤكدة. كيفين اخوان؟ شو معنى على القول السنة؟ لو واحد طاف من الركن اليماني تصح طواف، تصير بالطوف من الركن اليماني للركن اليماني، لكن تارك سنة مؤكدة. القول واجب ما بصح. والله شلون؟ شلون؟ لا، القول انه واجب بصح لكن مسيء. مسيء اذا كبير، واجب على الذي عادي ما دفع، فاذا رجع لبلاده بيذبح راس غنم. يترك الواجب، كيفين اخواني؟ أما القول بأن السنة رخصة عظيمة يا ابني، سنة مؤكدة، وحد راح يروح لهناك يا ابني ويترك يعصي الله عز وجل في السنة ويترك الأشياء، حد يفعلها مو إخواني؟ نعم. تجي شلون إذا رجع لبلاد يذبح غنم؟ هو بيذبحون هنا؟ لا يعني إذا بده يرجع لبلده ما بده يعيد الطواف يبدأ من الحجر الأسود، واجب يذبح رأس غنم هناك يصدق فيه. أيوه. نعم مو هون يذبحوه. والابتداء لأنه القاعدة كل من ترك واجب من واجبات الحج يجبر بدم إذا ما أعاده، وإذا أعاده يسقط عنه الدم. نعم. انتوا شو إخواني؟ نعم. مثل مثلا جواز الميقات، الإحرام من الميقات واجب. جواز الميقات وما أحرم. ما صحيح. إذا رجعت عليك دم تذبح رأس غنم، إذا ما ذبحت ورجعت جددت الإحرام من الميقات سقط عنك الدم. أيوه. كيفين إخواني؟ نعم. قال والابتداء من الحجر الأسود الثاني أي على الأصح، ومع هذا هو من سنن الطواف لا من سنن الحج حقيقة، ولا تبدأ من الحجر الأسود من سنن الطواف مو من سنن الحج الأصليات. نعم. قال أيضا هنا وخطبة الإمام في ثلاثة مواضع، يعني في ثلاث أمكنة خطبة الإمام في ثلاثة أمكنة. أول يوم في اليوم السابع حنقدمنا يا قاضي. وخطبة الإمام في ثلاثة مواضع، مراده الإمام يعني أمير الحج، أمير الحج اللي بيكون معهم من الأول للأخير، يعلمهم الناس يخطب فيهم يصلي فيهم يعلمهم. قال وخطبة الإمام في ثلاثة مواضع، الأول موضع الأول بمكة أي يوم؟ اليوم السابع بالمسجد، يعلم الناس يوم بيطلعوا لمنى، يوم بيباتوا بمنى، يوم بيطلعوا منى لعرفة، يوم بيصلوا لعرفة الظهر عظم تقديم، يوم بعد بيقوموا يدعوا إلى آخره. نعم. قال يوم السابع، والثاني الخطبة الثانية بعرفة يوم التاسع، لما بيكونوا بعرفة يخطوا فيهم كمان الإمام برشد نمرة بيصلي فيهم يخطوا فيهم بيعلمهم المناسك، هي اثنين. والثالث بمنى يوم الحادي عشر، يوم الحادي مو يوم العيد، يوم الثاني يجي إخواني أول أيام التشريق، يوم الثاني كمان يخطب بيعلمهم شلون بدهم يرموا الجمرات وشلون يجيبوا من منى الى اخره. هيك هي كل الان مفقود يعني. مفقود يعني. ما عم يسمع شيء، حدا عم يسمع يسول بس بجامعة النمره. نعم بجامعة النمره. بجامعة النمره. اما بعد في منى ما حدا مفقود. نعم. كان وين ما كان عم يسمع. ايه ايش بعرفه بيخطبوا. ايه بس بجامعة النمره. قال شوف يا ابني إيه لانه من الزحمه اخي شوف دي ما الحرم ما بيسمع ما بيسمع الحرم اخي كيف الاخوان. قال والخروج هي الرابع والخروج من مكه الى عرفه يوم الترويه يعني الخروج من مكه الى عرفه يوم اليوم الثامن مو الى عرفه اذا بيخرج الى منى الى منى لكن طريقه على عرفه ناوي الخروج على عرفه بدك تطلع يوم التروية هو يوم الثامن. نعم. بتصلي الفجر في مكة المكرمة. أيوة. وبتطلع. والله شلون؟ هيك تصلي منها. تقعد في منها، بتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وثاني يوم بتصلي الفجر. بتتبع حتى تطلع الشمس. بتصلي الضحى وبتطلع على ايش؟ على عرفة. تصل لعرفات ميعاد صلاة ايش؟ الظهر والعصر. بتصلي وبتسمع خطبة الإمام تطلع الوقوف. يا اخواني لا. هذا الان كله هذا اللي صعب علينا ما نطبقه عم يركبوا في السياره تطلع مثلا مكمل لك خمس ساعات او ست ساعات لتصل لعرفه او تنزل من عرفه لمنى بدك او من مزدلفه مزدلفه بدك ست ساعات والخروج من مكه الى عرفه يوم التروي ليش سمي يوم التروي كان بعرفات ما في ما ياخذوا الروايه هنا عن ظرف من جلد يعبوه مياه وبيقولوا لعرفات والله شو مشان الناس تشرب الان الحمد لله المياه اين ما رحت يفتحوا لك النار والله شلون بعرفه المياه هيك تنزل لمزدلفه بسكروها بعرفات نزلوها لمزدلفه تنزل لمنى لمنى تلاقي اين ما رحت لقيتك المياه والله شلون ايه هذا النار اتت به السيد زبيده رحمه الله زوجة هارون الرشيد مين جبته من حنين وادي حنين اخواني على الفقدة الخاصة جبته من وادي حنين لمكة المكرمة على الفقدة الخاصة انا ادركته قبل ما يغطوه يعرفات مثل نهر القنوات تعرف نهر القنوات وكمية نهر القنوات حتى عرفات والله على النهر غسلت وطبيت في شاهي مينة طيبة نظيفة نظيفة لكن بعدين غطوها تعرف اخي انكسر الناس صار ينزلوا يتغسلوا يبولوا على غطوا صار لك لهم الناس اخي مكروه انه واحد اذا عم يتوضا يدخل في المن صار لك لهم او تغسل ديك بوص ايمه لبرا وغسل برا ما تغسل تنخط تحط رجليك بوص المي الناس بتغسل فيها وجههم تغسل تحطها بتمهم في ناس ما عندنا النواحي بيجي بغطس رجله وصل بحتها صار لك لهم كل ما يوقف يعني غسلت رجلك ثاني اللي يتمضمض ويسجل يعني الناس بموت يعني مكروه انه واحد يدخل دفن فيه اي نعم قال والدفع اي نعم قال والخروج والبيتوتة وهي الخامس اي كون اكثر الليل بمنى ليلة عرفة بدي اكون ليلة عرفة فين كنا مين بمنى مرة طبقناها كمان ابو عبد الله وخلفونا بعض الاخوان بقدرة الله وصار هيك ومرضوا وصلبنا اي نعم ولذلك يا ابني اللي بده يروح الحج لازم يتخذ اصدقاء انه ما يخالفهم ما يخالفهم اي شيء ما يقول له نعم بيصلحوا اما متى ما صار خلاف درنا بعرفات درنا بالشمس شمس ضعنا عن الخيمة ولكن لما يطلع لك يا اخي بكتير قال والله قامت امينا من زي ايه توصلنا اي نعم لطف الله لما كان معنا سياره كمان قال شوف يا ابني والبيتوت اي كون اكثر الليل بمنى ليله عرفه اي لا بمكه ولا بعرفات بقى اللي اعتقد انا يقولون لين العرفات كذا الازدحام معلومه مشقه الا لحادث من الضرورات هي الحادث الان الزحمه نعم والدفع منه اي من منى صار له شلون هذا الثالث من السنن المؤكد والدفع منه اي من منى وذكر باعتبار المكان والموضع صار له شلون منى معلومه ايش لفظ مؤنث لكن كونه مكان قال وايش والدفع منه اي من منى الى عرفه اي متوجها اليها بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس وبعد كمان صلاة الضحى والغسل بعرفة أي كمان سابع من سنن الحج المؤكدة الغسل بعرفة أي على خلاف أنه لليوم أو للوقوف إنه الغسل ليوم عرفة ولا لوقوف عرفة وقت الوقوف إذا كان لليوم أنت ما كان تغتسل باليوم أما إذا كان للوقوف بدك تغتسل بثقة يجيب إخواني يعني بدي يكون معاد ما بغتسل بعد العصر طالع لتكون مغتسل مغتسل حالك يجيب إخواني واللي بيقول لليوم أنت ما اغتسلت مش الحال قال على خلاف أنه ليوم أو الوقوف وهو الأصح من العبرة الوقوف معلومك الاستماع الهائل في ناس قالوا ريحة عرقه وكريهة يا أبي بدك تقف بين الناس واقفين تأذي الناس بريحتك حتى لو اسمع الناس ما تأذي أحد برائحتك يجبن إخواني مثل يوم الجمعة طبعا مو لازم واحد يأكل بصل ويأكل ثوم ويجي على الجامعة يأذي الناس بالصدر يا ابني اللي بتكون ريحته كريهة بدي يأذي الناس تسقط عنه صلاة الجمعة تسقط عنه صلاة الجماعة صلي في بيته ما يأذي الناس فهمت يا ابني هيدي الإسلام إنه ما تأذي أحد لا برائحتك ضربت له ولا بقرف بتأذي الناس لأصلي تسقط عنك الجمعة صلي في بيته من جوة من أخواني كلهم تصلي بيتي افتح الراديو واسمع الخطبة وصلي ورا الإمام وضلت له المرأة كمان بيتها مواجب تجي على الجامعة عشان تفتح الراديو تسمع الخطبة وتصلي مع الإمام مثل مريض بيسمع بيفتح الراديو بيسمع الخطبة وتصلي ورا الإمام الجمعة هذول بالنسبة للمضرورين أما أنا وأنت نقعد الجامعة نقعد بيوتنا نفتح الراديو ونصلي الجمعة بهذا من جوة من أخواني أما هذا اللي بيكون مضطر مثل الرجلات يصلي بيته أو آكل بصل ثوم آكل فجل يرفع يا لطيف يأذي الناس هذا ما بيجوش بيجوش أخواني أو بيع غاز بيع الغاز أكثر يا لطيف بيع حامل حامل ولذلك مرة الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب مجلس وحصي كده مؤاكل الجشة كيف تطلع الريح قال له كف عنا جشاءك يا هذا لا تأذينا جراء جشاء يا إخواني لأنه ما كان الرسول صلى فيه إنه كف مطر بعدين صرح له قال له كف عنه جشاء أين هذا المضطر إن صح افتداءه ورأسه على الراجل طب شو نقول له صلي شو نقول له صلي لك إذا ما صح افتداءه شو عمره صلي يعني عايز يعني صار أخرى نزوم ما تنزل كل إذا حب عند احتياط ما تنزل نعم قال أين والدفع منه أي من منن أي الثالث هنا إلى عرفة أي متوجها إليها بعد طلوع الشمس والغسل بعرفة أي السابع أي على خلاف أنه اليوم الوقوف راحت قال وهو الأصح إنه الغسل الوقوف كالخلاف في غسل الجمعة هل هو لليوم أو للصلاة الأصح أنه للصلاة الأصح غسل الجمعة عندك أما تيجي للصلاة وتغسل الليل وتيجي للجمعة بعض الأشلوم الفجر إذا سميت على إيش مثلا حتى في ناس معلومة الريحة اللي معه فيه كل ما طولت يترجع الريحة هذا بنشغل ولازم نغتسل بعض الأشلوم يجي حتى يكون بالصلاة مع الجماعة ما في له ريحة منه في معتمد إنه للصلاة هل هو لليوم أو للصلاة وكذا الغسل وكذا الغسل الإحرام من سنن الحج لكن ما ذكر الشيخ عبد بالمتن قال ولعله أخره ليذكره في محل وأجل إحصاص أي رأي والبيتوتة أي الثامن والبيتوتة بمزدلفة من السنة واحد ينام إيش بمزدلفة أي نعم والدفع بالرجعة أي بالرجعة من أجهز من إيش من عرفة والدفع منها من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس قبل ما تطلع الشمس بعشر دقائق تمشي بارك إخواني ما بتسمع أعرف حتى تطلع الشمس من مزدلفة ننزل من عرفة من نام بمزدلفة المزدلفة الوقوف يبدأ بعد صلاة الفجر نصلي بغلس نقف عند مشعرها والدعاء هنا مستجاب تدري كيف حتى يبقى لطلوع الشمس في عشر دقائق ربع ساعة ما لا بدي كيف أنت خارج يوم ما خرج من خدمة مو شرط لا ما الموقع خلاص اللي يتحرك من زي قريب ساعة تقريبا مسافة بينه أو أكثر والدفع منها من قبل مرة على زمن عبد الملك المروان جعل أمير الحج على الحج الحجاج ابن يوسف الثقفي محمد ابن يوسف الثقفي وجعل أمير هذا أمير الحفظ الحجاج وأمير على المناسك سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا الأخوان فنزل لمزدلفة نوم من مزدلفة وفض مشعر الحرام فحتطلع كنز بقيتي ربع ساعة ركب على نفسه سيدنا عبد الله وإجا لعنده قال له يا هذا الحجاج إن أردت السنة فالآن المسيح. قال له بس انتو بني بيكس الصفرة معلومك أول يوم عيد هذا. قال له إذا أنا انتظرتك فإن الشمس لا تنتظرك تنتظرك الشمس. قال له والله لولا وصية عبد الملك لقطعت الذي في عينه. يعني حكي قدام الناس للأمير كل جماعته قاعدين. قال له إذا انتظرت غير الشمس ما تنتظرك. وأمير أخي حكي قدام الناس العشية بس جدي كان عمري الله يعلم كلها حكاية. قال له إن تفعل فإنك سفيه مطلق. أنا مش مستخرجين والله لو ما بخاف لو ما تلاقيهم. قال له إن فعلت بتكون سفيه والله سلطك عليه. شو سوى سيدنا عبد الله؟ كتب كتاب وأرسله مع رجل للمدينة والله لو تعبد الناس. لما إجا الكتاب كتب له الحجاج رأسا قال له بحقي عليه إلا ما نزعت عمامتك ونزعت نعله وأتيت حاشر الرأس حافي القدمين وطلبت السماح من عبد الله أمام الحجاج وطلبت المعذرة وقبلت يده وفعل. أديك نحترم الله. نعم قال هنا والدفع منها من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس أي لمن وقف بها معلوم اللي بيكونوا أما نزل موقف بها والعيال عرفة أما الوداع السنة بحق مصفى. والبيتوتة بمنى هي العاشر الدفع منها هي التاسع مهم. والبيتوتة هي العاشر بمنى ليالي أيامه إذا وعد يقعد اليوم الثالث أيام التشريق أي لمن اختار التأخر إلى إلى إلى يوم الرابع وإلا ففي ليلتين بكل الناس. والمراد بالليالي هنا الآتية بعد أيامها لا الماضية قبلها لأنه ليالي الحج إخواني تابع لليوم اللي قبله بخلاف الآن ليالينا تابع اليوم اللي بعده. لشو اليوم؟ يوم جعتقول ليلة السبت ليلة تابع اليوم اللي يجي بخلاف ليالي إيش الحج تابع لليوم اللي قبله. هذا رحمة مثل ليلة القدر إخواني ليلة القدر تابعة لليوم اللي إيش بده يجي كمان تابعة لليوم اللي إيش قال. والنزول بالأبطح هذا الحادي عشر هذول 11 سنة هذا الأبطح إخواني تعرفوا مقبرة مكة المكرمة بسموها المعلمة. نحن طالعين على عرفة بشير المعلى على اليسار مهم قبيلة على اليمين في هيك مثل يعني سند جبيل بسيط هذا هو المحصن. الرسول نزل في المكان وانت نازل من عرفة بصير على يساري بصير المعلى على اليمين هون ينزل إنسان يعد ولو خمس دقائق ولو عشر دقائق يتوضع يتنشط بيستجيع شوي يجبين أخواني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بهذا المكان. هذا كمان غير صعب يسر وصعب معه تحت الزجيل اينا شو قاسدي. والنزول بأبطح أي بالمحصب ولو ساعة مراد الساعة مش 60 دقيقة ولو لحظة. وهذه أي هذه المذكورات هي المؤكدة أي سنن المؤكدة وهي باعتبار جميعها أكثر مما ذكر والله هي في سنن كثيرة بس دي عاش يا إخواني أكثر مما ذكر أي هنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أي بقيتها في أثناء أفعال الحج وأبوابه. وقد ذكر في الصغير المصنف في المنسك الصغير 19 سنة مؤكدة بارلك لون ذكر كم سنة مؤكدة 19 رح بين كل يوم هون قال التيمم في الطواف ذكر بالمنسك المتوسط انه بدك تطوف تمشي على يمينك بارلك لون بصير كعبي على اليسار ايوه وتقبيل الحجر تمام من السنة يزيد اخواني والرمل في الاشواط الثلاثة الاول والسعي في بطن الوادي السعي بين الصفا والمروة بارلك اخواني اي نعم. بعدين قال والاتباع حرف الطواف وبدك تطوف بطالع الحرام بتحطه على كتف اليسار بتكشف ايش الجهه اليمين بس حرف الطواف الاتباع بعد ما خلصت قلت ايش ترجع بتوقفي اي نعم. طبعا الإمام حنيفة واجب بعد كل ما تطوف سبع أشواط بتصلي ركعتين واجبات عند الإمام الشافعي سنة، بل إحنا عم نصلي على كونه واجب ثوابنا أكثر بالاحتفال. لاحظوا شلون؟ الوتر عندنا واجب عند الإمام الشافعي سنة، فبصلاتنا نحن الواجب ثوابنا أكثر من باعتقادنا أكثر من إيش؟ من ثواب عند الإمام الشافعي. عم تعطوا بالكم إخواني. هل الاستنتاج قال كما أن ثواب قراءة الطوف الوتر أكثر من الشافعية، كما أن ثواب قراءة الفاتحة للشافعية في الصلاة أزيد من الحنفية. الحنفي المقتدي ما بيقرأ والله كلهم، أما المقتدي عند الإمام الشافعي بيقرأ، فصار من الناحية ثوابه إيش؟ أعظم. والله إخواني نعم. ثم قال بالنسبة للمثل الحنفي إذا قرأ الآل فاتحة فقط في في الصلاة السرية معلومة عند الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة الثاني، عنده يقرأ المقتدي الفاتحة سرا. فضل في الإخواني. أما عند الشيخين أبي حنيفة يقول يكره تحريما قراءة المقتدي خلف قراءة الإمام حتى الصلاة السرية. فضل في الإخواني. ليش؟ لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. بارك الله فيكم. معلومة في الأصل الجهري تمام، السهري أصل السرية معلومة الجهرية أكثر من السرية. يعني سيدي مثلا صلي الظهر عبرا أكثر الإنسان بشيء لو قلد معلش، ولو قلد الإنسان الإمام محمد فكر فيه ما في معنى. والإنسان لما بيصلي بده ينظر إنه سواء قد قرأ أنت واقف بين يدين الله ما في شك، بدك تلاحظ لما تلاحظ إنك أنت واقف بين يدين الله ما بتقدر تحسن تقرأ قراءة، ما تحسن تقرأ. والله شو الذي واقف بين يدي أمير من الأمراء بيقعد يحسن يتكلم قل له احكي، ما بيقدر يحكي، وكيف واقف بين يدين الله؟ هيك أبو حنيف عم ينظر للناحية هاي إنه أنت واقف بين يدين الله عز وجل، إن الله في قبلة المصلي. والله شلون بتعرف لمين عم تناجي؟ لو يعلم المصلي من يناجي من فتل من صلاته. والله شلون واقف بين يدين الله، تلاحظ الملاحظة هي يعني. ولذلك ما بعد يعني قراءة قراءة الإمام له قراءة شلون، ولو قلد مثلا إمام محمد أو قلد إمام الشافعي لا بأس بذلك. وصارت هالمسألة لسألوها عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، هذا كان من الفقهاء السبع. قالوا ما حكم من قرأ في صلاته خلف الإمام؟ قال إن قرأت خلف الإمام بالفاتحة فقد قرأ أناس يقتدى بهم من أصحاب رسول الله، منهم أبو هريرة، منه عبد الله ابن عمر، منه عبد الله ابن عمر، منه عدثة. وإن تدع القراءة خلف الإمام فقد ترك أئمة يقتدى بهم، منهم أبو بكر وعمر، كانوا يقرأوا خلف الإمام لا بالسر ولا بالعلن، عارفين شلون لمن عم يناجي. فهذا جائز وهذا جائز، من دون شلون يا ابني إن قلت هؤلاء وإن قلت هؤلاء فهذا جائز وهذا جائز. الحمد لله عزيز الإسلام. ثم قال فصل في مستحباته، مستحبات الحج. المستحبات معلومة دون السنة المؤكدة، هذا يسمون مستحب، يسمون فعله أولى، والله فعله أحسن فعله حسن. قال في وهي أكثر من أن تحصر، قال ما بيحسن واحد يحب ده. أي تعد وتحصى أكثر من أن تعد وتحصى. قال ولنذكر نبذا شيئا قليلا يسيرا منها، يعني ولنذكر إيش نبذا ونبذا يعني قطعا منها، لا نبذا هنا أي شيئا قليلا يسيرا على ما في القميص. وقوله منها ولنذكر نبذا، هي منها متعلق بنبذا منها أو متعلق بما بعدها. ظلت له منها العج والسج، شايفين إخواني بيكون منها خبر مقدم والعج والسج مبتدأ مؤخر، أو نبذا منها متعلق بنبذا منها متعلق بما قبله بنبذا جزءا منها من السنن أفرطوا بالكم الجار مجرور هي منها ينعلق بنبذا ولنذكر نبذا منها أول نذكر نبذا نصرف منها العج والإيش والسجد يكون مربوطة بما قبلها يكون إيش جاي لما بعدها. قال الشيخ ولنذكر نبذا ضغط لك لك بفتح فسكون نزل القراء بس مشان نتعلم شيئا قليلا يسيرا النين خلفه العلامة في القاموس تمام ولا شو القاموس إخواني كتاب في اللغة أربع مجلدات من الفيروزوباد اليماني المشهور هذا أربع أجزاء شايفين خواتين قاموس المعروف في 60,000 مادة الكتابة 60,000 مادة بينما الصحاح للجوهري ظل شو في 50,000 مادة أو 40,000 مادة الصحاح مختصروه بمختار الصحاح 20,000 مادة بينما لسان العرب لابن منظور لا في 80,000 مادة شايفين اخواني قال ما وضع كتاب حوى اللغة إلا العين والله شلون هذا مفقود في المكتبة الظاهرية في جزء من الاثنين أنا حاول يتبعض موجود كله بالعالم كله عالم مين الله والله إذا طبع والله شلون للفراهيدي هذا نعم والله شلون أعظم كتاب في اللغة العربية جمع اللغة العربية كيف الأخواني نعم بالنسبة لي لشيء أكله وشيء لكتاب في الجزء لا ما بتكتب إلا إيش شيء هون بعد الياس بعد الياس إيه شيئا لأنه دوم منصوب عم يحطوا له إيش بعد ألف لأن إيش نعم على ألف يعني باب تساوي ما أدش بجوز فيها الوجهين قال شوف يا أخي منها يحتمل أن يكون من متعلقات ما قبله نبذا منها شايفين او من متمهدات ما بعده المهد الذي بعده افضل الحج الحديث العج والسج اي بس افضل الحج اي افضل اعماله بعد فروضه وواجباته وسننه وسنن مؤكداته العج دخلت شو هذا العج ورفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك لكن شرط انه ما ترجع كثير حتى تتعب حالها وصل بالتلبية لكن لغير المرأة المرأة ما ترفع صوتها فإن صوتها عورة لكن هذا مو معتمد على أن صوتها عورة هذا ضعيف أضعف من خير العنكبوت أنت يا ابني ولا عندي حنيفة ولا عندي إمام مالك ولا عندي إمام أحمد ولا عند أحد من مذاهب العالم كله إلا على القول إيش ضعيف هذا وإظهارها عبرة إظهار المرأة إظهار لصوت العبرة موجبة للفتنة إظهارها يعني لصوتها عبرة لكن موجبة شلون عبرة معلومة قامت تشوف الخلقة هاي منك بنت آدمي إنه صوتها غير صوت الرجل سبحان الله ما مخلوق المرأة أن تعمل أعراضها مهير بالأعراض خضير وعير بدا ابو زيد الهلالي هاي اما المرأة تعمل خضير وعير ما بيفعلها ما فهمت يا ابني حضرت واسه ولا لا صوتها ما مخلوق وجسمها ما مخلوق للعمل ما هيك يا ابني مخلوق لبيتها ملكي في بيتها وزيري داخلي في البيت المرأة وزيري داخلي والرجل وزير خارجي قال له هو بيأمن لها الأعمال خارج البيت وهي تربي شو تربيت لأولاد قليل يا ابني أعظم مدرسة الأم في البيت نتعلم أولادها تريح زوجها تنظف بيتها تغسل الثياب إذا بدها تروح بدها تجيب صانعة صانعة مسكين قديش بدها اللغة ما بتربي ولدها مثل ما تربي أم الأم حنان الأم وحفظ الأم وأخ الأم إيش العجهرة قال والسج شو السج السيلان دم الهدي والمراد هنا ما يفعل تطوعا الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ تطوع معه 100 جمل هدية الحرام ايه من اخواني 100 هذا 100 جمل كل جمل بكفي 100 شخص كم واحد بيكون أطعم عليه الصلاة والسلام 10,000 شايفين اخواني 10,000 رسول لحاله بس، أصحابه كمان كل واحد، حتى طعم الحجاج الموجودين كلهم هنا. هل بركة بطعم الكل؟ طعم الكل. شايف إخواني؟ من الزمن شوي. من الزمن قليل. هذا التطوع. بارلك له ما عدا على الكون واجب كمان ذبح بقر وذبح أشكال وألوان عليه الصلاة والسلام. بس هذه لأهل البلاد. قال كانوا في الأول فقراء يعني. صار له ما شاء الله الآن صاروا إيش؟ ملوك. الملوك كل واحد ملك. المفوض صار ملك. كل مطول. نعم. ملوك. صار له شلو؟ أي نعم. قال أي تطوع. والغسل هذا الثالث. والغسل لدخول مكة. بدأ تدخل مكة أما تدخل مكة كان في بير اسمه بير طيب. صار له شلو؟ هذا على الطريق اللي منزل فيه من إيش؟ من جهة المعلى. قبل ما نصل المعلى هون في محل كان في شجرات ما اعرف بئر. انا اول حج اغتسلت فيه انا والدي الله يرحمه والله شلون نزلنا قلت له هذا بئر طيب لزمته اغتسلنا ونظفنا ولبسنا ودخلنا لايش؟ على المغرب. اي نعم. قال والغسل لدخول مكه اي للافاق. ليش الافاق؟ لانه غطى تعبان. والمزدلفه كمان بشوف المزدلفه لازم تغتسل برضه فاني انت تغتسل الوقوف بعد لما تنزل من عرفه بعد الفجر تغتسل تطلع توقف على عرفات انت مطهر بالاغتسال عظم يكون وضوء. ولما بدها تطلع من منى لمزدلفه كما طريقه كمان بدها تغتسل دخولها اي للمكي وغيره. لكن انت يسر شو عندكم انتم؟ انشار. شو انشار؟ لا انت يسر سكر. ايه انت يسر. ايه مو ينشر انت يسر صلحها. هيك عدد النسخ يا ابن احسن. والنزول بقرب جبل الرحمه اي بعرفه. كما طعمنا واياكم على احسن حال. نعم كمان صار صعب. الى كان والنزول بقرب جبل الرحمه اي ان لم يكن هناك زحمه. شايف التقييد ما احلاه. والنزول بقرب جبل الرحمه ان لم يكن هناك زحمه. زحمه شايف. ولا محط ظلمة. يا سلام إذا كان في ناس قاعدين ظلمة هناك لا تقرب. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. شلون؟ ولا ظهور معصية. أخذين والله إيه قبل عم يدقوا هناك صار له شلون؟ عم يغنوا هلا واتا واتا تفتح الراديو تغني على شو اسمه إيش هذا اللي بغنوا. قال مرة كنا نحن سيدنا الشيخ الله يرحمه بعرفات لا اللي بعدها اللي بعدها كان معنا الدكتور الله يرحمه توفي هذا اللي هو عزة لا اسماعيل اسماعيل اسماعيل عزة وفتحوا راديو وصار يسمعوا كل كل الشيخ قال يا لطيف حتى بعرفة والله ما خلص في كلامه إلا طلع السحابي ونزل لجينا البرد الله يشهد البردي مثل السكر المقطع طويلي هيك. الشيخ هذا رجل من السماء لنا حوطنا الشيخ هيك بشمسيات مجموده دكتور ما شاء الله كان ونزل نزلت نزلت صار البرد بالارض يمكن امام ذا شو اكلنا على الحاره شو اكلنا في ناس نفج راس من شدة إيه؟ الرجل من الله لا وقت يا ابني تغلق هلا زاد أكثر وأكثر لك الله يلطف. قال شوف يا ابني والنزول إيه ولا ظهور معصية. وأما طلوع الجبال شو رأيك أن طلوع الجبال لفوق؟ قال فليس له أصل بالدين بل بدعة منكرة لاختلاط الرجال بالنسوة. يطلع لزول اختلطوا إيه الآن عرف كل اختلاط ما أخي ما كان بالأول على زمان النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي سمعه مثال. أنا أول حجة حجيتها بعد الحرب سنة 44 كانوا 60,000 جميع الحجاج 60,000 حتى الحج السوري صار له أيوة 60,000 نطوف تلاقي ما في حدا كل طاف وقبل الحج. هلا بنعمره في 60,000 أكتر شو أكتر مثل حاجة هلا مرة رحنا على العمرة ما حسنا نفوت بالمدينة على المزارات ما حسنا نفوت مثل الجراد المنتشر الناس. اللهم صل على محمد. الحمد لله لأنه كانوا كلهم مستعبدين والله افريقيا كلها تحررت كلها الحمد لله. وعما تيجي اخي عاشقين لايجيين من هالبلاد على رجليهم بيمشوا. بيجي واحد اعزل بيرجع بثلاث اربع اولاد نعم يزول بالطريق ويجي اولاد ويرجع باولاد. اي نعم. قال شوف يا ابني قال والجمع اي السادس من ايش من المستحبات والجمع بين الصلاتين اي بين الظهر والعصر جمع تقديم لكن بشروط. يعني ابي حنيفه يشترط له شروط من شروطه تكون صلي مع الامام امام الحج. اذا ما صليت مع امام الحج تصلي منفرد. اما عند صاحبين نصلي ولو كان منفرد ليش ما كان بشروطه المذكوره في محله بعرفته انت تصلي ظهر العصر بعرفه اي للمسافر وغيره. اهل مكه ما مسافرين بده السفر هذول سواء كان اهل مكه وغير مكه من مكة لعرفة كنا عن 7 ساعات أو أقل. يعني مالهم إنه المسافر بعرفة إله يقصر أما بغير أيام الحج ما بيقصر. عند الإمام الشافعي أهل البلاد ما بيحسن يقصر. شايفين إخواني بده يصلوا أهل البلاد إيش؟ أربع ركعات. أربع ركعات. بيجمعوا. ولا بيجمع أي المسافر وغيره خلافا للشافعي ومن تبعه ممن خصه هذا الجمع والقصد بالمسافر. كيفين إخواني؟ لكن كل الناس عن قلبه أبو حنيفة أبداً. الله يرضى عن أبو حنيفة. والإكثار من الدعاء بعرفات هم وضعت أي حال الوقوف وكذا إكثار التلبية مطلقاً بعد الصلاة بعد القعود أين ثم كان أكثر منه في كل وقت. والثامن والوقوف خلف الإمام أي حال الدعاء لما يكون الإمام عم يتدعي تقف خلفه ما كان في محل شخص أمامه قريب منه. يقول إخواني أي إن وجد هناك الفضاء يسعى الناس. يقول إخواني وبقربه أي الوقوف بقرب الإمام إن كان ممن يتقرب بقربه. أما إذا كان واحد صار لك لون عفريت نفريت وعم يدعي شاطر بالدعاء تشجيع جنبه نفريت لحالة صار لك لون. قال وبقرب أي الوقوف بقرب إمام إن كان ممن يتقرب بقربه كما ذكروه في قرب الخطيب ومنبره. السني واحد يقرب من الخطيب منبره إذا كان يتقرب بالخطيب. أما إذا كان عم يقول ما لا يفعل لا بعيد عنه كل ما بعرف أحسن. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهمت يا ابني؟ نعم. الله قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أديش التوضيح من الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. أديش يا أبنائي بيقولوا أقوال بشقة أفعال بشقة أقوال شيء والأعمال شيء ثاني. ما فهمت شو المرة واحد كردي وواحد مغربي عزم واحد ثاني كردي عزم إيه المغربي عزم الكردي. قال شو بتعرف؟ قال له كبني التي جيب كيلو لحمة وشوية بغري. قالوا طيب لا ونادوا يا أول طلع نسيان جيب شوية فوفل تاكل عصير جيب شوية فوفل فات اطف من فوق أكل اللحمة كلها ذي الأيام شتا وبرد في جلد حطه بالشمس إجا الأطفال على الجلد وقعد ونام وصار يخف. إجا لا طلع ملي لا كبة. قالوا شو أكلت كبات؟ قالوا شو أكلت كبات؟ ما شفنا كبات. قالوا كمين أكلوا طلع للأطف. قال له ما شاء الله عبادة ما شاء الله كثير قال لك شلون قراءة كثير أما أماني أماني ما عندك أما بالنسبة للصلاة مش عم تطج تركع ظنوا أنه عم يقرأ يعني. إيه نعم. قال بشروطي إيه نعم والإكثار من الدعاء والوقوف خلف الإمام وبقربي والوقوف بالمشعر الحرام هذا التاسع والوقوف بالمشعر الحرام أي في فجر يوم النحر وهو موضع معروف من جملة المزدلفة وإلا فمزدلفة كلها موقف إلا بطمة محسر. شايفين إخواني مشعر الحرام شو معنى؟ ومن يعظم شعائر الله يعني مناسك الحج النسك محل عبادة هو محل عبادة دعاء مستجاب. المكان هذا كان يسموه بالأول ميقدة آدم. سيدنا آدم اجتمع هو السيدة حواء بمزدلفة هنا وازدلف منها وقرب منها وعشرة المكان هون اللي شعروا في النار يسموه ميقاتيه. الآن صف الشعار إنه هو محل دعاء مستجاب. الآن محل المسجد إخواني. محل المسجد الآن في بناء عن المسجد هذا هو مكان. بالأصل سيدي الوقوف في مزدلفة واجب. الوقوف معلومة. الوقوف واجب بعد الفجر. عند أبي حنيفة. عند أبي حنيفة. يعني كونه بس بالمشعر الحرام سنة. مستحب. مستحب. كونه بالمشعر الحرام مستحب. أما مزدلفة كل عين موقف لصح وقوفك. واجب وين مكان واجب الوقوف أيوة واجب لكن عند أبي حنيفة يكون بعد صلاة الفجر. نعم هون أي نعم قال أي نعم والوقوف بالمشعر الحرام أي في فجر يوم النحر وموضع معروف من جملة المزدلفة إلا فهي كلها موقف إلا بطن محصر أي بطن محصر إخواني بين منى وبين مزدلفة هذول بيطلعوا من تقريبا شيء 100 متر تقريبا العرض هو المحل اللي نزل فيه اصحاب الفيل كيفين اخوان بسموه وادي النار بسموه وادي النار نزلوا بالوادي هو اصحاب الفيل والله بعث لهم ايش الابابيل نزلت فيهم اهلكتهم جميع ما عدا واحد هرب ورجع حتى وصل لليمن وصار يحكي له لاصمع شو صار قال له شو له نطيت طلع له هذا منه لا سير رمى الليل بحص امامه نزلت براسه وطلعت حتى تنتف بعد تنتيف ابدا بقدس رب العالمين بقى الطيور يا ابني ما موجود ليش موجود كل وقت تمام ولا فلو كنا نحن مؤمنين ايمان كامل صار له شلون كان الله بنصرنا لا على اسرائيل بطير ابابيل ينزل فيهم ويهلكهم كلهم صار له شلون بس نرجع لديننا نحن نكون اخلاق عالي يكون إنسانيين بمعنى الإنسانية ضلت له يكون حب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا لما بصير هيك الله بيصرنا في الأرضين والله بيصرنا في خيط عنكبوت مثل ما نصر إيش سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام شو بيقول الإمام الأبو صيري ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحرم تحرمي وقاية الله هي وقاية الله تغني عن مضاعفة من الدروع وعن عالي من الأكمة هي وقاية رب العالمين هنا قال وأداء نعم والوقوف بالمشعر الحرام وأداء الصلاة أي صلاة الصبح به أي بالمشعر بغلس أول ما بيطلع الفجر يعني مشان تفرغ الدعاء ورمي جمرة العقبة في فوره يعني ننزل من مزدلفة قبل طلوع الشمس لمنى رأسا نرمي جمرة ايش العقبة ما نأخرها نعوب البيت ونستقصر الصفرة وبعدين نروح نرمي من فوره اي بعد طلوع الشمس فإنه يجوز الرمي بعد فجره كمان بجوز اما تطلع الشمس لكن الافضل يكون ايش بعد بعد طلوع إلا أنه يستحب بعد طلوعها في اليوم الأول في اليوم الأول أي إن لم يكن مزاحمة مؤذية الآن يتفرجوا على الناس اللهم صل على النبي وطواف الزيارة يوم النحر كمان مستحب يكون طواف الزيارة أول يوم حتى تخلص الفائض اللي تعال واحد مات ينزل طواف الإفاضة وخلاص أي نعم وطواف الزيارة يوم النحر أي أول أيامي وإلا فهو واجب في أيام النحر الطواف عند أبي حنيفة والمواظبة على الأعمال لازم تكثر تواظب على الأعمال الصالحة أي الأذكار المتكررة في الأحوال صحيح وحكمها حكم المستحبات حصول الأجر وإخواني أي الزائد بالإتيان لكن دون حصول أجر السنة وإخواني وفوق أجر النافلة وفوق أجر النافلة وفواته أي وفوات الأجر الكامل بالترك إذا واحد تركه بفوت الأجر الكامل مثل سنة عصر القبلية إخواني سنة عصر القبلية مستحبة شايفين إخواني أسنان باشا الله يرحمه لما عمر جامع أسنانية شوف يا أمين عمروا بمال حلال أول شيء مرة دخل على العمال وجدهم عم يتخاصموا قال لهم قديش صرتوا بنين وانتوا عم تخاصموا قالوا هالمزمكين قال لهم هدموهم وصلحهم وأكرمهم الرب ابن مزيدي حتى يكون البناء كله على سرور ويكون جاي على زعل. بعد ما خلص بدي يفتتح الجامع افتتحوا ميعاد صلاة العصر. شو قال له الإسلام باشا الأمير؟ قال له يصلي فينا العصر إماما من لم تفته سنة العصر منذ بلغ. اللي منذ بلغ ما فاتته سنة العصر القبلية. الكل العلماء والناس والقضاة كل تأخروا قدم وصل. قال له أنا لم تفتني منذ بلغ. هؤلاء الأمراء هؤلاء الأمراء وفهمت يا ابني بيبان يكون أمير ولا لا؟ أما اللي ما بيصلي الفرض والله شلون؟ أما بيبان له سوء حمير بالله عليك بيبان له سوء حمار، حمار أرقى منه. وهيك يا ابني الحمار ما بيعصي الله، أنت عم تعصي الله مو هيك؟ الواحد مرة لعن الأرض قال له ردت عليه قالت له ألعننا من كان أعصى لله. اللي أعصى لله هذا الملعون. وين تيجي تلعنه؟ شو عم تلعنه؟ انت يا ابني يعني عم تضرب من رحمة الله؟ قلت له المطرود من رحمة الله اللي بيكون أعصانا لله عز وجل. اي نعم. قال شوف يا ابني وحكمه أي مستحبات حصول الأجر بالإتيان وفواته بالترك إلا أنه لا يلزم تاركها الإساءة. يعني لا تلزم الإساءة تاركها. كيفين أخوانين؟ بصح لا يلزم تاركها الإساءة بخلاف السنة المؤكدة تلزم الإساءة مو إخواني. وبهذه يتميز عنها المستحبة. وبهذا تتميز عنها المستحبة. السنة المستحبة ما في إساءة إخواني. قال وإلا فما ذكروهما مشترك القضية. وإلا كلهم مشتركين إيش القضية إنه ما في واجب ولا فرض. ثم قال فصل في مكروهاته. فصل في مكروهاته وهي كثيرة. منها خطبة الإمام بعرفة قبل الزوال. لا قبل الزوال بصلين بعد الزوال وأطلقوه حتى ما ينسوا لأنه من هموم الناس يا ابني. يطلع من الجامع ما فما شؤال خطيب ولا حكم. بس والله خطيب نيح شؤال والله ما بعرف تمام ولا لا؟ نعم. فإن السنة أن تقع بعده بعد إيش؟ بعد الزوال. وتأخيره الوقوف أي في غير أرض عرفة كمان بعد الجمع بين الصلاتين. فين نصلي؟ بجمع نمرة. نجمع مهيت جمع نمرة في قول إنه مو من عرفة. نجوش إخواني على القول تميت بجمع عرفة بعد الصلاة إنه مكروه ده صلي تطلع لعرفة متفق عليها. بعد الجمع بين الصلاتين أي في مسجد نمرة لأنه مسجد نمرة مو من إيش؟ من عرفة. لكن قالوا بس قبلته قبلته. أما الآن أنا شفت الحدود حاطينه بعد مسجد نمرة العقيد بالك. وتقديم الدفع من عرفة على الإمام مكروه لا تنزل من عرفة قبل الإمام أمير الحج يعني. وتأخيره عنه إذا نزل الإمام كمان تم عند قاعد عرفة مكروه بدأ تنزل مع الإمام. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحانه لا إله إلا الله.